الرحيم نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر إلا أن يكون معهن ابن ابني أخوهن إلا أن يكون معهن أخوهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي، وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وللبنت النصف إجماعا إذا انفردت، لقوله سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف. هذا فرض البنت الواحدة، البنت الصلبية، يعني بنت الرجل من صلبه لها النصف إذا انفردت، يعني إذا مات ولم يترك إلا بنتا واحدة، يعني إذا لم يكن له من أبنائه إلا هذه البنت فإنها ترث النصف، لها النصف، عملا بقوله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا لم توجد هذه البنت ووجدت بنت ابن بدلا عنها فإن هذه البنت ترث كما ترث البنت الصلبية، لأن بنت الابن بنت في منزلة البنت. فإذا لم توجد البنت ووجدت بنت الابن فإنها تقوم مقامها وترث النصف. نعم. مسألة: وللبنتين، هذا إذا انفردت، لكن لو وجد معها أخوها، لو وجد مع البنت أخ لها، أو وجد مع بنت الابن أخ لها، أو ابن عم لها يعني في درجتها، فإن إرثها ينتقل، عفوا، إذا وجدت بنت الابن، نعم، بنت الابن فإنها ترث النصف كما كانت البنت ترثه، لكن لو وجد معها ابن أو وجد مع البنت أخ شقيق لها، فإن إرثها ينتقل من الفرض إلى التعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن هنا إذا لم يوجد لها أخ شقيق فإنها ترث النصف، سواء في ذلك البنت أو بنت الابن عند عدم وجود البنت. نعم. مسألة: وللبنتين فصاعدا الثلثان، أجمعوا على ذلك سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف، والصحيح الأول وإن كثر، لقوله سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وفوق زائدة كقوله سبحانه: فاضربوا فوق الأعناق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وهذا تفسير الآية وتبيين لمعناها. وقال سبحانه في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فالبنتان أولى. يعني إذا زاد عدد البنات لأن ترك الرجل بنتين فأكثر، فإن فرضهما الثلثين، الثلثان يأخذنا الثلثين، عملا بقوله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك. ولا ينبغي أن يظن أن هذا إنما يستحقه البنات إذا زاد عددهن عن اثنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين معنى هذه الآية. فبيان النبي عليه الصلاة والسلام تفسير لهذه الآية، وبيان أن المراد اثنتين فما فوق، يعني متى ما وجد أكثر من واحدة من البنات فإن الفرض في حقهن، فإن فرضهن الثلثان يأخذنه، سواء كنا اثنتين أو أكثر من اثنتين. وهذا حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءته امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه وقالت: يا رسول الله، إن سعد ابن الربيع قد توفي وترك ابنتيه، وإن عمهما يريد أن يأخذ ميراثهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية دعاها المرأة وقال لها بأن ميراث البنتين الثلثان وللمرأة الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو للعم. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتضح منه أن المراد هنا اثنتين فما فوق، وليس المقصود ما فوق الاثنتين. نعم. مسألة: وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدم، أجمع على ذلك في إرثهن وحجبهن لمن تحجبه البنات، وجعل الأخوات معهن عصرا، وجعل الأخوات معهن عصرا، وإذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن إلا أن يكون معهن ذكر. والأصل قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وولد البنتين أولاد، قال: وولد البنين أولاد، قال سبحانه: يا بني آدم، وقال تعالى: يا بني إسرائيل، وقال تعالى: فإذا اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن ذكر، أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب لتستكملن الثلثين سقط بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن. والأصل في ذلك أن الله سبحانه لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا الثلثين، وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن أولاد نساء، وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء، ولا يمكن أن يشاركهن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن. فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن أو أنزل منهن كابن أخيهن أو ابن عمهن عصبهن في الباقي، فكان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا اللفظ، ولهذا تناولهم الاسم لو لم يكن بنات، وإن كان ذكر وأنثى يقتسمان المال إذا لم يكن معهن ذو فرض، ووجب أن يقتسم الفاضل عنه كالابن والبنت للصلب. بين المؤلف رحمه الله أن فرض الجمع من البنات الاثنتين فما فوق هو الثلثان، فإذا استكمل البنات هذا الفرض، البنات أو بنات الابن، الجمع من البنات أو الجمع من الأخوات أكثر فرضهن الثلثين، فإذا استكمله البنات ما بقي لبنات الابن من الإرث شيء. وكذلك الأخوات، الأخوات مع البنات، الأخوات الشقيقات مع الأخوات الأب، الجمع من الأخوات الشقيقات إذا وجدنا أخذنا الثلثين، فلا يبقى للأخوات للأب في هذه الحال شيء، لا يبقى للأخوات من الأب في هذه الحال شيء. هذا إذا لم يوجد ذكر، إذا لم يوجد مع بنات الابن ذكر. أما إذا وجد مع بنات الابن، وجد في مسألة بنات، عدد من البنات وأخذنا الثلثين، ووجد بنات ابن أو بنت ابن واحد سواء كنا جمعا أو وحدانا، ووجد معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن، فإنه يعصبهن ويأخذون الباقي تعصيبا، تعصيبا ها؟ يأخذنا الباقي تعصيبا مع هذا، بواسطة هذا الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. و هنا هذه المسألة تشبه مسألة الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات، الجمع من الأخوات الشقيقات إذا وجدنا أخذنا الثلثين، فلم يبقى للأخوات للأب شيء إلا إذا وجد معهن أخ لأب أو ابن أخ لأب، فإنه يعصبهن، يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك يقول الناظم رحمه الله: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. متى يحوز البنات الثلثين؟ إذا كنا عددا أكثر من واحدة، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا. يعني إذا وجد مع بنات الابن والبنات ابن ابن ذكر، فإنه يعصبهن ويأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. من هن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات؟ الأخوات الشقيقة، لأنهن يدلين بجهة الأبوة وجهة الأمو. إذا أخذنا فرضهن كاملة، يعني الأخوات، الأخوات الشقيقات إذا أخذت أخذنا الثلثين، أسقطنا الأخوات لأب، أسقطنا أولاد الأب البواكيا، إلا إذا وجد معهن ذكر في درجتهن أو أنزل منهن، يعني وجد معهن أخ أو ابن أخ، فإنه يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسميه العلماء في علم الميراث القريب المبارك، القريب المبارك، يعني هذا الذي يعصب الأخوات مع إذا وجد الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات، إذا الأخوات لأب إذا وجدنا مع البنات أو بنات الابن إذا وجدنا مع البنات الطلبيات، واستكمل البنات أو الأخوات الفرض وأخذنا الثلثين، فإنهن يسقطن إلا إذا وجد معهن قريب لهن، فيدر أخ لهن أو ابن، فإنه يعصبهن ويقتسمون المال الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسمى بالقريب المبارك، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في وجوده خيرا وبركة بالنسبة لأخواته، لولا أو من في درجته، لأنه لو لم يوجد لسقطنا، ما أخذنا باقي التركة، كان هناك صاحب فرض غير البنتين أخذ فرضه، وإن لم يكن فإن التركة ترد، الباقي يرد على البنات، لكن نظرا لوجود هذا حصل لهن الخير والبركة، في بيانه فيصبحن عصبة معه يأخذون المال بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا القريب المبارك يقابله في حال أخرى القريب المشؤوم الذي إذا وجد تسبب بحرمان قريبته من الميراث، لولا وجوده لعالت المسألة، لعالت المسألة يعني يزيد عدد السهام وينقص تنقص الحفظ، لكن يرثنا مع ذلك. أما إذا وجد فإنه يتسبب وجوده بحرمانهم لأنه لا تبكر ينتقل إرثها حينئذ من الفرض إلى التعصيب. وأنتم تعرفون أن صاحب العصبة لا يرث إلا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، فوجود هذا القريب نقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، ولم تبكي الفروض شيئا فسقط نصيبها، فيكون هذا شؤما عليها، يكون هذا شؤما عليها. نعم. مسألة: وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصب، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. أما كونها إذا كانت واحدة فلها النصف فمجمع عليه لقوله سبحانه: فإن كانت واحدة فلها النصف. وأما إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن أو بنات ابن فلهن السدس، فلأن الله سبحانه قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فطرد للبنات كلهن الثلثين. وبنات الصلب وبنات الاب وبنات الصلب وبنات الابن نساء من الاولاد، فكان لهن الثلثان بفرض الكتاب. واختصت بنت الصلب بالنصف لانه مفروض لها والاسم متناول لها حقيقه، فيبقى لبنت الابن تمام الثلثين. فلهذا قال الفقهاء: يكملن الثلثين. وهذا مجمع عليه ايضا. وروى هذيل بن شرحبيل الاسدي قال: سئل ابو موسى عن ابنه وابنه ابن واخت، فقال: ابنه النصف وما بقيت للاخت. فأتى ابن مسعود فسأله وأخبره يقول: فأخبره بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحد فيك. متفق عليه بنحو من هذا المعنى. قال: إلا أن يكون معهن ذكر ويعصبهن. وهذا متفق عليه أيضا، لم يخالف فيه إلا ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: ببنات الابن الأضر بهن، ببنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس، فإن كان السدس أقل من الحاصل لهن بالمقاسمة فلهن السدس، وإن كانت المقاسمة أضر بهن وأقل من السدس فلهن المقاسمة. ولنا أنه يقاسمهما لو لم يكن غيرهما فيقاسمهما. وإن كان معهن بنت الصلب كما لو كانت المقاسمة أضر عليهن. هنا إذا بقي من ميراث الجمع من البنات أو الجمع من الأخوات، إذا بقي من أكبر فروضهن شيء، فإنه إذا كان الموجودون بنات فإن الباقي أو بنت فإن الباقي تأخذه بنت الابن أو بنات الابن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن ميراث البنات ميراث البنات إذا زاد عددهن عن اثنتين هو الثلثان. فإذا أخذت البنت الواحدة النصف بقي من الثلثين السدس، فتأخذه بنت الابن أو بنات الابن، لأن بنات الابن أيضا يصدق عليهن أنهن بنات، بنات الابن بنات أيضا، فيأخذنا أو فتأخذ إذا كانت واحدة السدس تكملت الثلثين، تكملت الثلثين. هذا إذا كانت البنت واحدة الصلبية وأخذت النصف، فإنما بقي من فرض البنات الجمع من البنات تأخذه بنت الابن أو بنات الابن. هذا إذا لم يكن هناك ذكر معهن، أما إذا كان ذكر فعلى ما قلنا آنفا أنه ينتقل ميراثهن حينئذ من الفرض إلى التعصيب بسبب وجود قريبهن هذا. لكن إذا لم يوجد معهن ذكر فإن البنات بنات الابن مع البنت الواحدة يأخذنا السدس تكملة الثلثين، الفرض أكبر الفروض للبنات في كتاب الله الكريم. وهذا يماثله أيضا ميراث الأخت لأب أو الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، فإن الأخت الشقيقة الواحدة ترث النصف بنص القرآن، والعدد من الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين. فإذا ورثت الأخت الشقيقة النصف بقي من الثلثين السدس، تأخذه الأخت لأب أو الأخوات لأب. هذا إذا لم يكن معهن ذكر أيضا، إذا لم يكن معهن أخ لهن. فإذا وجد الأخ فإن الميراث ينتقل حينئذ من جهة الفرض إلى جهة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه المسألة الدليل عليها الإجماع على ما ذكر المؤلف رحمه الله، وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من فتوى من رده لما أفتى به أبو موسى رضي الله عنه. أبو موسى أفتى في هذه المسألة بحرمان بنت الابن، فلما عرضت على ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إن عملت بهذا ولكني أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا. إذن فالمسألة هذه مجمع عليها ولها دليل يؤيدها، وهو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها على ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود كما تعلمون كان من فقهاء الصحابة، وكانت له منزلة رفيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الرجل لم يكن ذا شأن في حياته الدنيا، ولم يكن من أصحاب الفروسية ولا من أصحاب الأجسام ولا من أصحاب الهامات والقامات، ولكنه كان رجلا صغير الجسم دقيق الساقين، يبعث منظره على الضحك لمن رآه، حتى روي أنه صعد إلى شجرة والنبي عليه الصلاة والسلام وهو مع النبي وأصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام معهم، فلما رأى الصحابة دقة ساقين تعجبوا من ضحكه من دقة ساقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت لهم وقال تعجبون من دقة ساقيه، والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يسمع القرآن غضا قريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد الله ابن مسعود. كان من فقهاء الصحابة، وهذا هذا الخبر يعني يدلنا الذي روي عن ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين يدلنا على مقدار الورع والتقوى التي كانت ماثلة في نفوس هؤلاء القوم. ما أخذته العزة بالإثم أبو موسى وقال كيف يرد كلامي وأنا من صحابة رسول الله وأنا، لكن الرجل عاد إلى الحق، وليس أكمل الناس حولك، فالمهم أن تبرئ ذمتك وألا تضل الناس بقول غير صائب. عاد إلى الحق، قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هذا ابن مسعود ما دام فيكم لا تحتاجون إلى سؤال غيري. نعم. فعندما سمع أبو موسى بما قاله ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى الحق واستكان له. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المسلم في جميع شؤونه، إذا بلغه شيء عن الله وعن رسوله لا بد له أن يسارع إلى قبوله وإلى التسليم بمقتضاه من غير تردد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولون؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. هذا كمال الرضا والتسليم، هو علامة الإيمان الصادق، علامة الإيمان الصادق. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والأخوات من الأبوين كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة لهن فيما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمات لقول ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي في الأخت. يعني هذا أيضا يشير إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن إرث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات كإرث بنات الابن مع البنات، فإذا استكمل البنات الثلثين سقط البنات ولم يأخذ بنات الابن لم يأخذن شيئا إلا إذا وجد معهن ذكر. كذلك الحال في الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إذا وجد عدد من الأخوات الشقيقات أكثر من واحدة وأخذنا الثلثين فإن الأخوات لأب يسقط ولا يرثن شيئا إلا إذا وجد معهن أخوهن. وهذا فيه إشارة أيضا إلى، لكن هناك فارق أشار إليه المؤلف بين إرث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات وبين إرث بنات الابن مع البنت أو مع البنات. مع البنات الجمع من البنات لا يرث الأخوات البنات الابن شيئا إلا إذا وجد معهن ذكر في درجتهن أو أنزل، يعني إذا وجد بنات ابن، بنات ابن مع البنات وابن ابن ابن أنزل منهن درجة فإنه يعصبهن، يتعصبن به ويكون المال بينهن للذكر مثل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الأخوات مع الأخوات الشقيقات إذا لم يوجد ذكر يسقطن كما يسقط بنات الابن مع وجود البنات، لكن إذا لا يرثن إلا إذا ولد معهن أخوهن فقط في درجتهن أخ لأب فإنهن يتعصبن به، يتعصبن به ويكون الميراث الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعصبهن من هو أنزل منهن درجة. فلو وجد ابن أخ مع الأخوات لا يتعصبن به، وهذا فارق بينهن وبين بنات الابن، فإن بنات الابن يتعصبن لمن هو في درجتهن بالذكر الذي في درجتهن وبالذكر الذي هو أنزل من هنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. والأخوات للأبوين كالبنات في فرضهن، يعني للواحدة النصف إذا انفردت وللاثنتين فصاعدا الثلثان، لقوله سبحانه: نمر هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما فرض، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما فرض. مسألة: والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء، لأنهن في معنى في معناهن، فإن الله سبحانه فرض للأخوات كما فرض للبنات للواحدة النصف وللاثنتين الثلثان، والمراد بالآية ولد الأبوين أو ولد الأب بإجماع أهل العلم. وأما سقوط الأخوات من الأب لاستكمال الأخوات من الأبوين الثلثين، فلأن الله سبحانه إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرض الله سبحانه للأخوات شيء يستحقه ولد الأب. فإن كانت المقصود بولد الأبوين يعني الشقيق، المقصود بولد الأبوين يعني الشقيق، الأخ الشقيق، وولد الأب هو الأخ لأب. نعم. فإن كانت واحدة من أبوين فلها النصف كالبنت الواحدة بنص الكتاب، ويبقى من الثلثين المفروض للأخوات سدس يكمل به الثلثان، فيكون للأخوات من الأب كبنات الابن مع البنات من الصلب. ولذلك قال الفقهاء